جماعة انتبه، البعث له شعبتان، بعث في الأفراد وبعث في الجماعات، تفهموا علي ولا لا؟ البعث له شعبتان، شعبة في الأفراد وشعبة في الجماعات. في الإسلام أفراد مبثوثون في العالم إلى تقوم الساعة، كويس؟ هم على الحق، كويس؟ هذه الحديث قلت لك لا افتخارا لكن تفكيرا، لأنه ما أنا بحاجة لي ذكرنا، لأنه صنفناه ونشرناه في العالم، لا تزال طائفة من أمتي، وشرحنا هناك في جنة ما شرحنا كلنا من هدول ومع الحديث. فالبحث بس بعد تصنيف الموضوع في أذهان المسلمين هذا هو الذي هم بحاجة إليه. فالموضوع له شعبتان، شعبة تتعلق بالأفراد وشعبة تتعلق بالجماعات. الشعبة التي تتعلق بالأفراد يقينا يوجد على مدى العصور الإسلامية كلها إلى أن تقوم الساعة أفراد على هدى المربين، فهو من ذلك. نعم، نيجي الشعب الثاني. الشعب الثاني، هل يصح أن يكون في المسلمين جماعات وأئمة أم لا يصح؟ البعث هنا الآن، هل تشعر الآن أن أنا بحاجة إلى أن تأتي تذكرني بحديث لا تزال طائفا؟ أرد عليه إن شاء الله. ترد عليه فهمت السؤال؟ ايش سوري؟ انت السؤال اللي اعطيه انت قلت هل يقول ان يكون في الجمعة الثانية جماعة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تندفعوا بعواطفكم تقعوا ما في اذهانكم دون سبب. انا الان اسالك من بعد ما تفصلت لك ان الموضوع له شعبتان، شعبه له علاقه بالافراد وشعبه له علاقه بالجماعات. الشعبه المتعلقه بالافراد، قلت الافراد المتمسكين بالحق مستمرون الى يوم القيامه كما في الحديث صحيح. الشعبه الثانيه التي لها علاقه بالجماعات، الان اسال تنتبه للسؤال ليكن عندك جواب حق وفاهم. الشعبه المتعلقه بالجماعات، هل يجوز في الاسلام ان يكون هناك جماعات وأحزاب وكل جماعة عليها إمام؟ هل يجوز جميع يكون هذا؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. أنا بقول ليش عم تتعذب فيها؟ ما طلع عبد الله صف الوقت أستاذ. لا لا لا، اختصار الوقت لما تتكلم عن أمور ما شفت عنها، ما تكون اختصار الوقت بأن تلوب عن غيرك بالجواب. بجوز هو يكون عنده جواب ثاني، بجوز أنت عم تلفنه. ليه؟ ليش تحط نفسك في منزلة من يسجل عند المحدثين بأنه كان يلقي غيره فيتلقى؟ لا يجوز هذا. نعم، الإجابة بس يعني سجل راحتي أستحي إن شاء الله. خذ راحتك. شوف أي ساعة. لا لا إن شاء الله كلام نص إن شاء الله. تفضل. يعني طبعاً عامة كده لا يجوز. وطبعا حضرتك لما تيجي تتكلم موضوع تجيب له شواهد وتجيب له أشياء على تمس تجيب له أشياء وتعرض تجينا هذه قلنا لا يجوز هذا، ولكن الواقع عفوا ما يجوز هذا. ما هو؟ أن يكون للمسلمين جماعات متفرقة وأحزاب، ولكن بالعرض توضيح المسألة. إن شاء الله كملت. أنا بقول لا يجوز. أنا كملت، أنا قلت جماعات وأئمة. نعم. كل جماعة لها إمام، أنت ما ذكرت هذا. جماعات وأئمة. طيب. هذا لا يجوز. ولكن في الواقع إذا كان هذه الجماعات كلها على الحق فهذا لا جماعة واحد. إذا دي حديث لا أصل ولا أعرف شطه أيضا. أنت تقول الآن الشمس طالعة وكاشفة. أنت تقول ما يساوي الشمس طالعة وكاشفة. ليه؟ أنت بتقول لي نص إسلامية اللي يكون في جماعات وأنا كل جماعة ما لكن كلهم على حق. نص أقول في جماعة في الهند وجماعة في مصر والاثنين على حق هي جماعة واحدة. هذا أنت شكلي وشكلي. الله يهديكم. يكون على حق جماعة واحدة اللي بيكون على حق.